بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعد ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والإقامة عليه خيرا أو شرا، ملازمة الشيء والبقاء عليه سواء كان خيرا أو شرا، هذا قال له اعتكاف. ومن الاعتكاف الذي هو شر يعتكفون على أصنام الله، وهو يكون في الخير ويكون في الشر، يكون مشروعا ويكون غير مشروع. وأما في الشرع وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا يكون في البيوت، وإنما يكون في المساجد، يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، فدل هذا على أن المساجد هي محل الاعتكاف. وبعض أهل العلم قال إنها أنه يعتكف في كل مسجد سواء كان يصلى في جمعة أو لا يصلى في جمعة، لكن الأولى أن يكون المكان الذي يعتكف فيه يصلى في جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج. ولو أنه اعتكف في مسجد وجاء للجمعة لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون اعتكافه في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى أن يخرج لأداء صلاة الجمعة. وبعض أهل العلم يقول إن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وقد جاء حديث في ذلك لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكن لا يعني ذلك أن ذلك لازم وأنه لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد، فإن هذا يراد به القصر الإضافي أو الحصر الإضافي وليس القصر الحقيقي الذي معناه أنه لا يجوز إلا فيها، وإنما هو يعني بمعنى لا اعتكاف أفضل، لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. ولا يعني ذلك أن الاعتكاف في غيرها لا يجوز وأنه حرام، لأن الله تعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا يكون ما جاء في الحديث من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي الاعتكاف أشد، اعتكاف أعظم واعتكاف أتم، يعني أن الاعتكاف فيها أفضل من غيرها وأتم من غيرها. وهذا نظير ما جاء لا رباء إلا في النسيئة، لا رباء إلا في النسيئة، مع أن الربا يكون في الفضل أيضا وجاءت بذلك الأحاديث، ولكن المقصود لا رباء أشد، لا رباء أشد إلا في النسيئة، يعني فالربا في النسيئة أشد من الربا في غيرها، وإلا فإنه يكون في النسيئة وغير النسيئة. إذن هذا هو معنى الحديث الذي ورد في ذلك، وأنه يجوز أن يعتكف في المساجد في كل مكان، ولكن كما قلت الأولى أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى أداء الجمعة. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، وهذا يدلنا على مشروعية الاعتكاف، وأن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيره، لأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. فالاعتكاف ولزوم المساجد لطلبها وتقرب الله عز وجل بالعبادات لا شك أن هذا أولى وأفضل. والحديث يدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف، وأنه استمر على ذلك حتى مات، كان يعتكف العشر الأواخر وكان على ذلك حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يدلنا على بقاء هذا الحكم، وأن الاعتكاف باق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأتي شيء ينسخه. ويدل أيضا على اعتكاف النساء، على أن النساء لهن يعتكفن كما يعتكف الرجال، واعتكافهن يكون بالمساجد كما، لأن الاعتكاف لا يكون في البيوت وإنما يكون في المساجد، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد. فدل هذا على مشروعية الاعتكاف في حق الرجال والنساء. نعم، أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وهذا أيضا، وهذه الرواية تدل على أنه كان يعتكف في كل رمضان، يعني أنه ما يترك بعض الرمضانات، يعني حين بدأ الاعتكاف وهو مستمر عليه، وما كان يترك بعض الرمضانات لا يعتكف فيها. ولهذا الحديث الذي سبق قال حتى توفاه الله، كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، وهذا قال في كل رمضان، يعني معناه أنه يتابع الاعتكاف في كل رمضان، وأنه لا يترك في بعض الرمضانات، وإنما هو مستمر ومداوم على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فإذا كان رسول الله فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وهذا يدل على أن الإنسان يكون له مكان في المسجد يعتكف فيه، يعني مكان يجلس فيه ويعتكف فيه يكون في المسجد، وإذا جاء وقت الصلاة ذهب وصلى مع الناس ثم يرجع إلى معتكفه. ولهذا قال فإذا صلى الغداء رجع إلى معتكفه، لأن المكان الذي خصصه لنفسه للاعتكاف في المسجد ما يجلس بعد طلوع بعد الفجر في مسجد في مجلسه حتى تطلع الشمس، وإنما يذهب ويجلس في مكان اعتكافه. وليس معنى ذلك أنه إذا أن بدأ الاعتكاف بعد طلوع الفجر، لأن عن الاعتكاف العشر الأواخر، والعشر الأواخر تبدأ بالليل، يعني يعتكف الإنسان عند غروب الشمس مساء يوم 20، لأنه بذلك تدخل العشر. وكما عرفنا في الدرس السابق أن الليل تسبق اليوم، يعني ليلة اليوم سابقة له، فالعشر الأواخر تبدأ بغروب الشمس يوم 20، عند ذلك تبدأ العشر الأواخر. فكان إذا صلى الفجر صلى الغداة رجع إلى معتكفه أو ذهب إلى معتكفه، يعني ما يجلس فيه حتى تطلع الشمس، ثم جاء في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان بعمرة وحجة تامة، يعني معناه أنه لا يبقى في مصلى وإنما يذهب إلى معتكفه لأنه معتكف، والمعتكف يكون في المكان الذي خصصه لاعتكافه. وعلى هذا فليس المقصود بقوله أنه إذا صلى الفجر دخل معتكفه أو أتى إلى معتكفه، لأن المقصود أنه إذا وهو في حال اعتكافه عندما يصلي الفجر يذهب إلى معتكفه، وليس معنى ذلك أن بدأ الاعتكاف بعد طلوع الفجر، لأنه لو كان بعد طلوع الفجر معناه فاتت عليه الليلة الأولى التي هي ليلة 21، لأن العشر تبدأ بالليالي ولا تبدأ بالأيام، والأيام بعد الليالي. فيدخل الإنسان الذي يريد الاعتكاف العشر الأواخر عند غروب الشمس يوم 20، إذا غربت الشمس يوم 20 يكون بدأ الاعتكاف، لأنها جاءت ليلة 21 التي هي أول ليالي العشر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وهذا فيه هذا الحديث عن عائشة أنها كانت تخبر أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وهي في حجرتها، يعني هو لا يدخل الحجرة وهي لا تخرج المسجد، لأن المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وهو قضاء الحاجة، لا يجلس في البيت يتحدث. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى ترجيل الشعر يناول، يكون في المسجد ويناول رأسه عائشة لترجله وهي في حجرتها، فهي لا تخرج المسجد وتجلس فيه لأنها حائض، وهو لا يدخل البيت ويجلس فيه لأنه معتكف. وهو يدل على أن الإنسان إذا كان معتكفا أو المرأة إذا كانت حائضا وأخرجت يعني رأسها أو أخرجت يديها لا يقال إنها دخلت المسجد. وكذلك المعتكف إذا يعني جاء مع فرجة ويعني أدخل رأسه معها لا يقال أنه خرج من المسجد، وإنما يكون خروج إذا دخل بجملته، إذا دخل بجملته هذا قال خرج من المسجد. والمرأة إذا خرجت الحائض خرجت من حجرتها وهي حائض يقال دخلت المسجد وهي حائض، لكن إذا أخرجت يعني بعض جسمها أو أخرجت رأسها أو يديها لا يقال إنها خرجت إلى المسجد ودخلت المسجد. والمعتكف لا يقال إنه إذا أخرج رأسه مع فرجة أنه يقال خرج من المسجد، إنه قال خرج من المسجد بل هو في المسجد، وإنما يخرج إذا خرج بجملته وهي تدخل المسجد إذا دخلت بجملتها، هذا هو الذي يكون به دخول المسجد أو دخول البيت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف. وهذا يدل على أن مباشرة الحائض وكون تلمس الرجل أو الرجل يعني يلمسها أن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر، يعني مماسة الحائض مماستها ومضاجعتها لا بأس بذلك، لكن لا يجوز جماعها. ولهذا كانت هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى بما يتعلق بمعاملة الحائض، فإن اليهود إذا حاضت المرأة لا يواكلونها ولا يجالسونها، والنصارى بعكسهم يجامعونها، والمسلمون لا يواكلونها ويجالسونها ولا يجامعونها، عندهم الاعتدال والتوسط، وهؤلاء عندهم الإفراط والتفريط، عندهم الإفراط والتفريط. فمماسة الحائض ولمس جسدها لا يؤثر على الإنسان ولا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع أهله ويباشر نساءه وهن حيض عليه الصلاة والسلام. فلمس المرأة وكون المرأة تلمس الرجل وهي حائض وهو معتكف أن ذلك لا يؤثر. كان يعتكف، كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، يعني يخرج رأسه إليها وهو في المسجد، فدل هذا على أن إدخال الرأس مع فرجة لا يعتبر خروجا من المسجد، بل هو في المسجد وهو ما دخل البيت بهذا الفعل. وجاء في الرواية التي سيذكرها المصنف، التي ذكر المصنف، وكان لا يدخل لحاجة الإنسان، يعني ما كان يذهب إلى البيت ويدخل إلا لحاجة الإنسان، يقضي حاجته، الشيء الذي لابد منه، يعني يقضي حاجته يعني هذا هو الذي يخرج من أجله. أما كون يدخل البيت ويجلس فيه ويؤانس أهله فهذا لا، هذا ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف، بل ولا يزور المريض، لا يزور المريض ويذهب لزيارته. ولهذا قالت عائشة: إن كنت لا أدخل البيت، لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه، إن كنت أدخل البيت للحاجة يعني لقضاء حاجتها التي لا بد منها، والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما تذهب قصدا لزيارته ويعني عيادته، وإنما تذهب لقضاء حاجتها التي لا بد منها وهي قضاء الحاجة، نقضي الوضوء، ثم بعد ذلك تسأل عنه وهي مارة، يعني ما كان مقصودا. ولهذا المرأة المعتكف لا يخرج لزيارة المريض ولا يتبع الجنازة، وإنما يبقى في معتكفه، يبقى في المسجد، لأن الاعتكاف هو ملازم في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني في أثناء الطريق تسأل عنه وهي مارة، لا تكون قصدت عيادة المريض ولا زيارة المريض ولا الذهاب عن السؤال عن المريض، وإنما تسأل عنه وهي في طريقها إلى الخروج أو الدخول لقضاء حاجتها. أعد الحديث. لا، الثاني لا. أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، فليقال يجوز فيه دليل على جواز ترجيل المعتكف. هلا؟ جواز ترجيل. نعم يجوز على الترجيل، على ترجيل شعر المعتكف. المعتكف يرجل شعره ويغتسل، ولكنه لا يخرج من المسجد من أجله، وإنما إذا حصل أن مثل هذا الذي حصل أنه كان يخرج رأسه وهي ترجله امرأته سواء كانت حائضا أو غير حائض فإن ذلك لا بأس به. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باقي في معتكفه في المسجد ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ينقض الحاجة، ينقض الوضوء، يتوضأ ثم يعود، لا يذهب لشيء آخر غير هذا. وإلا إيش الفرق بين الاعتكاف وغير الاعتكاف؟ إذا كان حالته في حال اعتكافه تماثل غير اعتكافه إذن ليس فرق بين الاعتكاف وغير الاعتكاف. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وهذا في اعتكاف النساء، لأن عائشة تخبر أنها إذا كانت معتكفة في المسجد يعني ما تدخل البيت إلا لحاجة، يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل لحاجة الإنسان، هي تدخل للحاجة إذا كانت معتكفة، ويكون المريض في البيت فلا تذهب لزيارته، وإنما إذا ذهبت لقضاء حاجتها تسأل عنه وهي مارة، وهي مارة يعني ليست يعني جالسة أو متوقفة أو، وإنما وهي مارة تسأل عن المريض الذي في البيت. وجود الآن دورات المياه في المساجد هل يعتبر الآن حاجة الذهاب للبيت؟ لا، الآن دورات المياه موجودة في يعني في المساجد، فما كان هناك حاجة إلى الذهاب للبيوت من أجل قضاء الحاجة، من أجل قضاء حاجة، لأن قضاء الحاجة يحصل في هذه الدورات المتوفرة في المساجد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه نذره في الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، يعني في حال الكفر وقبل أن يسلم، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام. وهذا يدل على أن الكفار كانوا يعظمون المسجد الحرام وكانوا يعتكفون فيه، ولكن القربات التي يفعلونها في حال كفرهم لا تنفعهم، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإنما تنفعهم بعد دخولهم بالإسلام وشهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا تنفعهم. فهو نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوم في المسجد الحرام، وفي بعض الروايات ما ذكر يوم ولا ليلة، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وما قال يوم أو ليلة. فهذا يدلنا على تعظيم الكفار للمسجد الحرام والاعتكاف فيه. ومن المعلوم أن الاعتكاف يعني جاء في الشرائع السابقة، لأن الله تعالى قال: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. فالاعتكاف سنة قديمة، اعتكاف المساجد يعني كان موجودا من قبل، ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. ففي ذكر الطواف وذكر الاعتكاف وذكر الصلاة التي هي ركوع وسجود، أو التي مشتملة على ركوع وسجود. كان عمر رضي الله عنه نذر، الرسول عليه السلام قال: أوفي بنذرك، لأن هذه عبادة أرادها في حال كفره، ولو أداها في حال كفره ما نفعته، ولكن حيث أسلم وقد نذر هذه العبادة فعليه أن يأتي بها. فكون النذر حصل في حال الكفر والأداء حصل في حال الإسلام لا بأس بذلك، وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الإنسان في حال كفره، يعني إذا حصل منه نذر عبادة وهي عبادة يعني مشروعة، ولكن فعلها في حال الكفر لا ينفع، ثم أسلم، فإنه يأتي بالوفاء لهذه العبادة التي أرادها ولم يفعلها في حال كفره، ولكن هداه الله للإسلام، فعليه أن يأتي بها بعد أن أسلم، وتنفعه عند الله عز وجل، لأن الأعمال الصالحة تنفع المسلمين والأعمال الصالحة لا تنفع الكفار، لأنها مردودة عليهم، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا عبرة به ولا قيمة له ولا فائدة يحصلونها من ورائه، لأنهم ما قدموا بين يديه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي هي الدخول في الإسلام. واختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فمنهم من قال إنه يوم وليلة، ومنهم من قال إنه يوم أو ليلة، يعني اعتكاف يوم أو ليلة أو يوم وليلة. وهذا هو الذي جاء في حديث عمر، لأنه جاء ذكر ليلة وجاء ذكر يوم، فيكون ذلك محمولا على أنه يوم وليلة، ولكنه عبر في بعض الروايات عن اليوم والليلة تابعة له، وفي بعض الروايات عن اليوم والليل تابع لها والليلة تابعة له، يعني ما فيكون الآخر الذي لم يذكر تابع، ولهذا قد تذكر الليلة ويراد بها اليوم والليلة، وقد تذكر الليلة ويراد بها اليوم والليلة. وزكريا عليه الصلاة والسلام العلامة التي الآية التي جعلها الله عز وجل أن لا يكلم الناس ثلاث، وقد جاء في آية من القرآن آياتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال سوية ذكر الليالي. وفي آية أخرى قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا. فالقصة واحدة، ومرة ذكر الأيام ومرة ذكر الليالي، يعني معنى ذلك أنه يعني ثلاثة أيام بلياليها، حيث ذكرت الليالي في آية المراد بها مع أيامها، وحيث ذكرت الأيام في آية المراد بها مع لياليها، المراد بها مع لياليها. فيكون جاء في رواية يوم بعضها يعني ليلة، يعني معناه ذكر اليوم والليلة تابعة له، أو ذكرت الليلة والنهار تابع لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.